علمت النخيل اللي لبست النخيل عنكم. اما اما صيام ثلاثه ايام او اطعمت المساكين او ذبحت هذا انتم اللي حلت. ولا ينفع الا الجد منك الجد هذا افضل واكمل. كان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعد الركوع عليه الصلاه والسلام يعتدل ويطمئن ولا يعجل. قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاه والسلام، واذا جلس من السجدتين يطول حتى يقول القائل قد نسي. فلا ينبغي العجله في هذين الموطنين وفي الركوع والسجود طمانينه، لا بد منها، لا تعجل لا في الفريضه ولا في النافله، والفريضه اهم واعظم. وهكذا بقيه المعاصي احذروها، الربا، المسكرات والمخدرات، التدخين، حلق اللحى، تقصيرها، تطويل الشوارب، اشبال الملابس، لا تعد الكعب من الرجل. اما المراه لا باس ترخي، لان عوره ترخي تستر اقدامها، الرجل لا يتعدى الكعب. هكذا بقيه الامور التي نهى الله عنها احذرها يا عبد الله: الغيبه، النميمه، قطيعه الرحم، سب الناس، الشتم، الكذب، الدعاوى الظالمه على الناس في دمائهم او اموالهم. احفظ لسانك عما حرم الله من الكذب والسباب والغيبه والنميمه وغير هذا مما حرم الله. واحفظ جوارحها عن محارم الله واعمرها بطاعه الله. استعمل هذه الجوارح في طاعه الله، اشغلها بطاعه الله واحذر ان تشغلها بمعاصي الله. ما ابدا ابدا دائما حتى تموت، في السفر والحضر، في الطائره، في السياره، في البر، في البحر، في السفينه، في الباخره، في اي مكان. كن ابدا مجتهدا في طاعه الله، حريصا على طاعه الله، حذرا من محارم الله، توصي اخوانك بذلك، تنصحهم، توجههم الى الخير، تعينهم على طاعه الله. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. من لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ومحبته. والناصح يا عبد الله ابدا ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اتقوا الله يا عباد الله، فرصه الحج فرصه عظيمه، تجتمعون باخوانكم، ترون الفقير تواسونه، المخطئ ترشدونه. هكذا المؤمن في الطريق او في المسجد او في اي مكان، او في بلادك، او في السياره، او في الطائره، او في الطريق وانت ماشي، ترشد الله عما تعلم من الخير. ترى الفقير تواسيه ولو بريال ولو بقلب الريال، تواسي، تقول نار بشق تمرة، المواساة ولو بالقليل. تعرف أهل بيت ضعفاء تواسيهم من طعامك، من غداك، من عشاك، وغير ذلك، ولو في مكان بعيد تذهب إليهم. هكذا تعرف مظلوم، تنصر المظلوم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، تردع الظالم بالأسلوب الحسن وتنصحه حتى يدع الظلم. تكون نافعا للناس، عندك نفع، عندك نشاط في الخير، محبة الخير حسب طاقتك، بالأسلوب الحسن، بالعبارات الحسنة، بالكلام الطيب مع قريبك ومع جارك ومع غيرهم. هذا عام للرجال والنساء، مو فاصل الرجال، هذا عام للرجال والنساء، يكون عليه نصيبه من هذه الأمور. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. حفظكم الله: رجل طاف ثم سعى ولم يأتي إلا بشوطين فقط من السعي، وقد أكمل بقية الأشواط السبعة بعد صلاة العصر. لا حرج، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا سعى سعيين ثم عرض له عارض وقيمت الصلاة، ولا عرض له عارض وكملها بعد ذلك فلا بأس. أما إذا طول فلو أعادها من أولها يكون أحوط. أما إذا كان المدة قصيرة أو صلى وعاد فالأمر واسع، الأمر واسع بحمد الله، يكمل والحمد لله. نعم. نعم. لا أقل، أقل من هذا شيء قليل. أما إذا طول إعادها من أولها يكون أحسن وأحوط. نعم. لكن إذا كان اشتغل بالصلاة صلى وعاد ما في بأس، أو زحمة خرج من الزحمة ثم عاد بعد خفة الزحمة وكمل لا بأس. نعم. إذا طال يكون أفضل يعودها من أولها، وإن كمل أجزاء إن شاء الله، لأن السعي أشواطه طويلة

فإذا كملها رجع ورمى عن 13 بالنية الأولى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم جرت العقبة بسبع لا بد من ترتيب هكذا يبدأ جرت العقبة أولا ويرميها بالنية عن يوم العيد ثم يرمي الثلاثة عن يوم 11 سبعا سبعا سبعا حتى يكملها ثم يرجع إلى الأولى عن يوم 12 فيرمي الأولى بسبع والثانية بسبع والثانية بسبع هكذا ثم يرجع إلى اليوم 13 أيضا فيرميها هكذا مو بجمعها جميع لا نعم مرتبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤاله الثاني: رأينا سماحتكم يصلي الليل بمزدلفة والرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم نام حتى صلى الفجر، فيدل ذلك على سقوط قيام الليل بالحج، أفيدونا أثابكم الله. المعروف من شرعه أنه كان ينهجد بالليل في جميع أسفار ويصلي الوتر في الليل في جميع أسفار عليه الصلاة والسلام. وقول جابر انه لما صلى الجمع طجع ما يدل على انه ما قام يصلي، قد يكون قام وصلى وجابر ما درى، لان الاصل بقاء هذا البصل هو الاصل هو البقاء. فشريعه الوتر مستمره في ليله النحر وغيرها، هذا هو الذي فهمنا من الادله الشرعيه. نعم. اثابك الله. يقول السائل: سمح الشيخ، توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من اهل الخير، وعلى سبيل الاحتمال قد يكون تعيب عليه الصلاة والسلام وغلبه النوم حتى ما قام، لأنه ما كانوا يوقظونه عليه الصلاة ما كانوا يوقظونه بل يتركونه حتى يستيقظ عليه، لأن يخشون أن يكون يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قد يكون غلبه النوم، قد يغلبه النوم ولا يقوم إلا طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوتر في الليل لوجع أو نوم صلى من النهار 13 ركعة. هذا يدل على أن قد يغلبه النوم ولا يوتر في الليل، ممكن أن يكون تلك الليلة يبطل القيام في عرفة على مطيته مع الحر العظيم وكان استمر حتى غابت الشمس، قد يكون تعيبا تعيبا كثيرا عليه الصلاة والسلام، فلما طجع بعد الجمع لم يقم غلبه النوم. قد يكون هذا ويحتمل أنه قام وأوتر ولكن لم يشهد جابر، جابر قد يكون نام مثل ما ينام الناس لم يشهد أنه قام، ما في أن جابر راقبه سهر الليل وراقبه حتى ما قام حتى يقال هذا، قد يكون جابر نام مع الناس أيضا الناس ناموا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من أهل الخير بأموال لورثته، وعندما تقرر على المتسبب في الحادث أداء الدية ونظرا لعدم استطاعته ولأن هناك من تبرع بدون تحديد هل هي لأهله أم دية، وإن كان هذا هو القليل والأغلب أنه توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من أهل الخير بأموال لورثته، وعندما تقرر على المتسبب في الحادث أداء الدية ونظرا لعدم استطاعته ولأن هناك من تبرع بدون تحديد هل هي لأهله أم دية، وإن كان هذا هو القليل والأغلب أنه دفعها لورثته، نظرا لذلك فقد رأى القائمون على تجميع المبلغ وبعض أقاربه تسليم هذه الأموال للمحكمة سدادا للدين، مع العلم أن الورثة فيهم قصر وصغار السن وحاجتهم أيضا شديدة، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. التبرع ما دام الورثة لا يجوز دفعه لصاحب الحادث، لا، ما دام الورثة دفع سلام الورثة لأنهم فيهم الصغير والكبير والضعفاء بعدما مات مورثهم المال لهم وله ملايين المال لهم، وعلى صاحب الحادث الدية اللي فعل الحادث سبب الحادث الديه بعد زياده لهم، ولا يجوز انها تعطاه ينزع من الورثه يعطاه صاحب الحادث، لا هذا غلط، الا اذا قال الدافع ان هذا المال ليس للورثه، اذا قال هذا لصاحب الحادث من اوسع له في الديه هذا على نيه صاحبه، اما ما دام سلمه الورثه فهو الورثه، وصاحب الحادث الذي قتله بدعسه او صدمه او نحو ذلك اللي بيساعده يساعده بنفسه يعطيه إياه بنفسه، مو بيعطيه ورثة يروح يعطيه صاحب الحادث يساعده في الدية، هذه مغالطة، يعني هذا صاحب الحادث مغالطة، اللي يدفع صاحب الورثة للورثة ولا ينزع من الشيء لصاحب الحادث أبدا. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فاجأت زوجتي الدورة الشهرية بعد صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، وقامت برمي الجمار أمس والسعي دون طواف، والمشكلة تتجسد في أننا كنا ننوي التعجل لارتباطنا بجماعة في رحلة السفر إلى بلدنا خارج المملكة،

الأول للتشريق يبدأ الرمي بعد الزوال، إلى متى يستمر الرمي في هذا اليوم؟ إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل، ومن رمى بعد غروب فلا حرج على الصحيح، ولا يرمي قبل غروب هذا أحوط وأفضل إذا تيسر، فإن زحيم ولم يتيسر رمى بعد غروب أجزأ. نعم، إلى طلوع الفجر كل ليلة هذه رمي ليلة هذا اليوم هذا. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، معنا امرأة جاءتها العادة بعد طواف الإفاضة، فماذا تعمل بالنسبة لطواف الوداع؟ إذا جاء الوداع وهما طهرت ما عليها وداع، حال النفساء ليس عليهما وداع إذا حضر السفر. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل، كيف نجمع بين التخفيف على المصلين والخشوع في الصلاة؟ نرجو ضرب مثال لذلك، جزاكم الله خيرا. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته تماما في تخفيف عليه الصلاة والسلام، فيصلي بالناس يركض بالصلاة ولا يطول عليه، يركض لا يعجل، إذا ركع سبح ثلاث أو خمس أو سبع، قال سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي مع الطمأنينة، وإذا رفع كذلك يطمئن يقول ربنا، بعد ما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما من شيء بعد، ويركع ويسجد، وإن كمل قال أهل الثنوات حق ما قال عبد، وكلك عبد اللهم لا مانع لما أعطيتها ولا معطي منك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا أطيب وليس فيها طول، ما في هذا الطول لا مشقة. وهكذا في السجود في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الأول، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ما في طول، وذكرها خمسة أو سبع ما في طول. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ثلاثة أو خمسة أو سبع أو عشر، كان يعد النبي عشر عليه الصلاة والسلام في هذا. وإذا قال مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ما في طول هذا ولا في مشقة. وإذا دعا اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بسخطك والنار، اللهم اغفر لي ولوالديه في سجوده، هذا طيب. او اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم وفق ولاة امر المسلمين، اللهم وفق امامنا لكل خير، يدعو في سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء في الفرض والنفل، يعني يقول في الفرض والنفل. ويقول صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام يستجاب لكم فحري يستجاب لكم، ما في هذا طول ولا مشقة على المأمومين. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماعة الشيخ، أجريت لي عدة عمليات جراحية في الجهاز الهضمي تجعل عملية التحكم في الغازات المنطلقة من البطن صعبا للغاية، فما حكم صلاتي وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الغازات وهي خروج الريح من بطن الإنسان ثم بصوت أو بغير صوت، إذا كان هذا لا ينضبط هو مثل صاحب السلف البولي مع البول دائما، لكن ما ينضبط لا يتوضأ إلا دخل الوقت، دخل وقت الظهر يتوضأ، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك، والفجر كذلك، ويصلي ولو خرج شيء، يتوضأ بعد دخول الوقت يصلي ولو خرج شيء هو يصلي لا يضره. فاتقوا الله ما استطعتم، مثل صاحب البول اللي يمشي ذكره صلي، مثل المستحاضة صاحب الدم الدائم اللي مع الدم الدائم صلي على حسب حاله، إذا دخل الوقت توضأ وصلي ولو خرج منها شيء بعد وهي تصلي أو في الوقت، فإذا خرج الوقت توضأ للوقت الثاني، وهكذا في الوقت له وضوء، صلي ولو خرج دم ولو خرج بول ولو خرج ريح، ما دام هذا مو بالهواء مستمر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي معه البول الدائم أو الدم الدائم أو الخشاء الدائم هذا إذا دخل الوقت توضأ ويصلي ولو خرج منه الريح أو البول أو الدم خرج منها، كل ذلك لا يضره والحمد لله، هذا من تيسير الله، يريد الله بكم اليسر. نعم. الإمام لا ينبغي، لا الإمام لا يصلي بالناس، الأحواط ما يصلي بالناس، كثير من العلم يقول لا يصلي، إن كان حدثه دائم يصلي مأموم، هذا هو الأولى به. نعم. يصلي مأموم، يقدم ما يصلي بالناس، هذا أحواط له. لأن كثير من العلم يرون أن لا يصلي بالناس وهو صاحب سلس، لأن طهارتهم خاصة، ولو صلى بهم صح.

إذا وقع في الحوض جزاء أجزاء والحمد لله. نعم. الأخ هذا سؤاله الرابع يقول ما هو القول الراجح؟ ولا ما هو بداعي، نصف داعي معروف. إذا وقع في الربي كفى من أي جهة؟ الحمد لله. يقول هذا الأخ اللي ما يوقع هو ما في سؤاله الأخير ذهب. يقول هذا الأخ في سؤاله الأخير ذهبت هذه السنة للحج عن أختي المتوفاة ومعي زوجتي. ذهبت هذه السنة للحج عن أختي المتوفاة ومعي زوجتي فنحرت عن أختي في الشركة وعن زوجتي في المنحر بنفسي، ولكني لست متلفظ بالنية عن أختي أيضا، فماذا يلزمني؟ تكفي النية، نية تكفي نية القلب عن زوجك وعن اللي معك. الحمد لله، بارك الله فيك. هذا سؤال الأخ العقيد، انتبه لسؤالك، لا تقول ما كم واحد يقولون ما انتبهت لسؤالي يعيده. نرجع إلى الطائف، وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم يكونا موافقين، علما أن سيارتنا معنا بعرفة، فرجعنا إلى الطائف وحلينا الإحرام في الطريق، ولما رآنا عمي رجع بي أنا وأمي وعمتي وتركنا أبي في الطائف، فما الحكم في ذلك؟ نعيد. نرجع إلى الطائف، وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم تكونا موافقتين، علما أن سيارتنا معنا بعرفة، فرجعنا إلى الطائف. هل سؤال؟ هل نسأله؟ هذه نهاية السؤال. لا، أسأل أنت، أسأل أنت. هذه نهاية. يقول في الصفحة الأولى انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل، وعندما انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل، وعندما طفنا واستعينا، لعلك سعينا، ثم بتنا في منى، ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك في الساعة الثانية ليلا، وكنا أربعة أنا وأبي وأمي. أي ليلة هذه من الليالي؟ أنا وأبي ليلة العيد ليلة العيد قبل ليلة الربيع. ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك في الساعة الثانية ليلا، وكنا أربعة أنا وأبي وأمي وعمتي ومعنا طفلة. ومعنا طفلة صغيرة في الثالثة من عمرها، ولم يكن معنا عفش يكفي، فخاف أبي على الطفلة الصغيرة وقرر أن نرجع إلى الطائف، وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم تكونا موافقتين، علما أن سيارتنا معنا بعرفة، فرجعنا إلى الطائف وحلينا الإحرام في الطريق. وأنتم محرمين بالحج؟ اللي حل الإحرام بس الولد ولا أنتم محرمين بالحج؟ أيوه. أحرمتم بالحج؟ هذا أخويا مش أنا. ها؟ الولد وأبو حلوا الإحرام. أنت وجهين العرفات محرمين بالحج؟ أيوه. لكل ليلة؟ لا لا لا، منى. ليلة الحج؟ لا، الحج العرفات. أنا توجهت بهم من عرفات. إلى عرفات، مو من عرفات. إلى عرفات، إلى عرفات. محرمين بالحج؟ إيه. كلهم. كلهم؟ لا، في منهم من اعتمر. هل انتهت العمره الا بعد ما احرمتم بالحج؟ ايوه احرمنا بالحج كلكم. لا، انا والولد اللي حل الاحرام، ولا هم ما حلوا الاحرام؟ هم احرموا بالحج. الحريم ما حلوا الاحرام. ما احرموا بالحج؟ ما حلوا الاحرام. الشيخ يسالك سؤال وانت تجاوب. شو الشيخ يقول؟ انتم محرمين؟ اديتوا عمره ولا ما اديتوا عمره؟ ادوا عمره. طافوا وساووا وقصروا وحلوا؟ لا، ما حلقوا. حلوا الحرام. طافوا وساووا وقصروا، وينهم اللي فعلوا؟ انت ولا غيرك؟ لا، ما هو انا. خليهم يجي يسألون. أخويا اللي فعل هو في الطائف. هل هي يسأل؟ في الطائف هو. ما دام ما عرفت وش اللي فعل وش اللي فعل. فعل الكلام ده كل اللي كتبناه. الكلام اللي كتبناه كله اللي فعله هو. ولا تعيده. هو كل اللي فعله هذا. انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل، وعندما طفنا واستعينا ثم بثنا في منى، ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك. يعني ما حلوا، ما قصروا ولا حلوا. طيب وساو مشوا العرفات. نعم. منين وعرفات؟ نعم. ناوي الحج عمره جميع قارنين. ايوه. نعم. ولما ذهبنا للوقوف بعرفه وذلك في الساعه الثانيه ليلا، انا وابي وامي وعمتي ومعنا طفله صغيره في الثالثه من عمرها، لم يكن معنا عفش يكفي، فخاف ابي على الطفله الصغيره وقرر ان نرجع الى الطائف، وكنت انا موافق ولكن عمتي وأمي لم تكونا موافقتين، علما أن سيارتنا معنا بعرفة، فرجعنا إلى الطائف وحلينا الإحرام في الطريق، ولما رآنا عمي رجع بي أنا وأمي وعمتي وتركنا.